الأخت التي تسأل عن قطاع الدم وأنه عاودها بعد ذلك وأنه نزل، يقول بسبب استبدالها لمانع الحمل. إذا كان فيه فترة طهر بينما نزل هذا الدم على غير هيئة الدم المعتاد، فهذه بسبب استخدام هذه الحبوب فيكون دم استحاضة، لأنه بعد الطهر وهنا فاصل ووقت طويل، فإن استمر تتوضأ لكل صلاة وتصوم ولا يضرها بإذن الله، والله أعلم.